ظهر الرياح سبحانه وتعالى، ويأمر الله الأرض وتخرج كل ما تلك الأجساد، فيبعثه الله قياما. فالشاهد أن البعث والنشور لا يصح إيمان امرئ إن لم يتم إيمانه به، كما أوجبنا الإيمان باليوم الآخر لا بد من الإيمان بالبعث والنشور. اقرأ. ونبهنا على إحياء النطفة التي هي ميتة، وخلق الحيوان منها على قدرته على إحياء الموتى. وقال عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. عندنا حياتين وموتين، والإنسان يموت كم مرة؟ هو يموت مرة واحدة ولا مرتين يموت؟ مرة واحدة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ عندنا موتين وحياتين. الموت الأول ما هو؟ العدم. العدم. طيب في قول آخر؟ الصغر. ها؟ الصغر لا حي؟ ها؟ النطفة. لأن العدم، بعضهم قال عدم، لكن قول مرجوح أن العدم لا شيء. العدم لا شيء، لا يعتبر لا سمي حي ولا ميت، بل لم يكن موجودا. ها؟ فلذلك يعني يوم قلنا في مسألة سبقت قررناها في مسائل العلو والارتفاع، أن الله سبحانه وتعالى علي أعلى فوق كل شيء، واضح؟ يوم بعض الناس توهموا أن الفوقية دي فوق السماوات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، محيط بكل شيء علما، وبحيط بكل شيء قدرة. الله سبحانه وتعالى محيط بالخلق كله، السماوات والأرض ومن فيهن، بجانب الكرسي الذي هو موضع القدم منه سبحانه وتعالى. مثال عظمة هذا الكرسي، كدرهم من تلقاه في فلات صحراء عظيم، ارمي فيها أحد قرش، وين تحصله؟ أين تجد ذلك الدرهم؟ لا تعرف. عظمة الكرسي، ما هو العرش، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كنسبة حلقة أو درهم ألقي في فلات. الكرسي والسماوات والأرض بالنسبة لعظمة العرش الذي يستوي عليه رب الخلق سبحانه وتعالى كنسبة حبة خردلة في كف أحدكم، صغيرة جدا تشوفها. ولذلك يوم ينزل الله سبحانه وتعالى يصب العرش يوم القيامة، يبعث الله الخلق كله من إنس وجن، ثم تأتي الملائكة فيصطفون صفا واحدا لا يستطيعون الإحاطة بالعرش. شيء عجيب ولا مو عجيب؟ عظمة بائرة لم يبائرة. هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. احنا ما جينا المسألة، قلنا العدم، العدم ليس بشيء. إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وهو العلي الأعلى، توهم ناس أنه إذا كان أعلى من كل شيء يكون هنا في هوى وهنا يكون في هوى. والهوى مخلوق ولا مو مخلوق؟ مخلوق. قالوا طيب ربنا محاط بالمخلوق، ولا تصف الله بالعلو. قل لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم مجد ربه بأنه عال أعلى. فإذا كان هو في علو لا يحيط شيء من خلقه به سبحانه وتعالى، فما فوق عدم لا شيء. أما ما تراه أنت من خلق الهواء، وهذا الفراغات التي تراه أنت، إن كان هواء فهو دونه سبحانه وتعالى، وإن كان فراغ فالفراغ عدم لا شيء. هذا الفراغ ده يسمى شيء؟ ده يسمى عدم، هذا لا يوصف بشيء. ولذلك المخلوق الذي لم يخلق لا يوصف بأنه مخلوق، يوصف عدم، يوصف بعدم، فالعدم لا شيء. ولما قال كنتم أمواتا لا يقال أنه عدما، لكن يقال نصفا، يعني لا تعي ولا تتكلم ولا تخاطب ولا تكلف ولا بشيء. واضح هذا؟ كنتم أمواتا فأحياكم، كيف الإحياء؟ نفخ الروح ثم يميتكم، الموت الحقيقي المعروف هذا، كل إنسان يموت إما حتم أنفه أو بمرض أو بقتل أو بشهادة. اللهم اجعلنا من شهدائك يا رب. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة الثانية هي البعث، فأين الشاهد من الحياتين استدل بهما المؤلف على البعث والنشور؟ الأولى والثانية. بارك الله، اقرأ يا أخي. يعني نطفا في الأصلاب والأرحام فخلقكم منها بشرا تنتشرون. وقال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. أين الشاهد في هذه الآية على البعث والنشور؟ من ماء مهين فجعلناه فجعلناه في قرار مكين أي الرحم. نطفة الرجل نطفة المرأة اجتمعان ثم تكون في الرحم، هذا القرار المكين. ها؟ قال إلى إيه؟ إلى قدر معلوم، يعني إلى أن ينضج ويستكمل المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيخرج إلى الحياة. فيخرج إلى الحياة. أين الشاهد فيها البعث النشور؟ نعم نخلقكم من ماء مهين. نعم ها بارك الله فيك. عبد المغني تفطن يا اصحاب النسخ يا اصحاب الكتب تفطنوا معنا، اذا قرانا تكون تفطن. عبد المغني تفطن للمساله. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يسقها لبيان البعث والنشور، ما ساقها لذلك، وانما ساقها لبيان ان نطفا في الارحام لم تخلق فهذا يعتبر موتا. واضح ذا؟ بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. فأعلمهم أنه إذا أخرج النطفة من صلب الأب فهي ميتة، ثم إنه جل ثناؤه جعلها حية في رحم الأم، يخلق من يخلق منها ويركب الحياة فيه، هذه إحياء ميتة في المشاهدة، فمن يقدر على هذا لا يعجز أن يميت هذا الخلق ثم يعيده حيا. ثم بسط هذا المعنى في هذه آية أخرى فقال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه على كل شيء قدير. اقرأ. نعم. ونبهنا على ذلك بخلق الحب والنوى فقال عز من قائل إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. وذلك أن الحب إذا جف ويبس بعد انتهاء تمامه وقع اليأس من ازديادة فكذلك النوى إذا تناهى عظمه وجف ويبس كان ميتين. ثم إنهما إذا أودع الأرض الحية خلقهم الله تعالى وأخرج منهما ما يشاهد من النخل والزرع حيا ينشأ وينمو إلى أن يبلغ غايته. ويدخل في هذا المعنى البيضة تفارق البائض ويجري عليها حكم الموت. ثم يخلق الله منها حيا فهل هذا إلا إحياء الميتة؟ وهو أمر مشاهد والعلم به ضرورة. ولذلك كل الآيات التي تمر على القارئ حين يقرأها في إحياء الموتى يعقبه الله سبحانه وتعالى بأن الله قادر على ذلك، ثم بعد ذلك تجد في الآيات مناسبة أن عندنا مسألتين لابد أن تعتقد وتقول بلسانك أن الله قادر متصرف في الكون، يعني واهب للأشياء معط لها، هذا لابد من اعتقادك. من اعتقد أن في الكون في متصرفين ما يصح، هذا يسمى كفر، كفر في الربوبية. ومن علم ومن قال أن هناك رازقين هذا كفر في الربوبية، فلابد إنسان يعلم أن المتصرف هو واحد سبحانه وتعالى، وأن الخالق هو واحد، وأن الرازق هو واحد، وأن المعطي والواهب والمانع هو واحد سبحانه وتعالى. إذا جاءت هذه الآيات تقرر هذه الوحدانية في الربوبية، ستجد عقبها أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان الأمر كذلك فاعبده وحده، يعني إذا كان هو الذي يرزق تطلب الرزق من لذلك قال إبراهيم تبتغوا عند الله الرزق، فإذا كان هو وحده الذي يميت ويحيي معناه تخشى من وتخاف من وتصرف السؤال والعبادة لمن. هكذا جميع الآيات لو تتبعتها كأنه إذا أثبت من هذا، لذلك نقول نحن أن الاعتقاد قد يقارنه القول وقد لا يقارنه القول، لا بد من الاعتقاد ويصحبه القول. هناك من الأعمال ما لا يتم إيمان المرء به إلا بعمل، وهو صرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. الركوع والسجود لا يكون لله إلا لله سبحانه وتعالى، وإخراج المال للنفقات لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك يعني أعمال الحج البدنية، فكل ما كان فيه من أعمال بدنية تصرف لله سبحانه وتعالى. هذا الوجه يسموه توحيد الألوهية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصرف هذه العبادة له وحده سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره أبدا، لا يجوز هذا، ومن فعل ذلك فقد خرج عن الإيمان. الأول يسموه توحيد الربوبية، وهو اعتقاد وقول قد لا يصحبه عمل، لكن في ابتلاء أحدهما متلازم الآخر. البعث والنشور، وكون هناك صراط يمر الناس عليه، وكون هناك في قبر يعذب فيه الإنسان أو ينعم، لا بد من اعتقاد ذلك والإيمان به، يكفي فيه الإقرار والتصديق. وأحيانا يتطلب منك القول بذلك في إيضاح ما لو سئلته، لا بد من بيانه للناس، فلا بد من قول واعتقاد. وفيه من الأعمال ما لا يتم إيمان المرء به إلا بعمل ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا الجانب العمل الذي لا يتم إيمان المرء إلا بعمل يسموه توحيد الألوهية، بمعنى أن هذه العبادة تكون موجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. اقرأ. أنا جبت النقطة على الإنسان قد تمر عليه آيات كثيرة في مسألة إحياء الموتى، كما أحيى الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الأربعة من الطير، وكان رجل من بني إسرائيل الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكالذين صعقوا مع موسى جلسوا كذا، وكالذي جلس في الكهف 300 سنين. هذه ليس القصد منها إثبات القدرة فقط أن الله سبحانه وتعالى يعيد الحياة لهؤلاء الأموات، لا، من وراء ذلك أمر أعظم، أي تعتقد بأن الله كذا ثم أنك بعد ذلك تستجيب لأمر الله فيما يأمرك به، فإذا أمرك بأمر التزم به، وإذا نهاك عن شيء انتهي عنه. فقرأ. هذا نقوله ونقررها كثير، نقرر ذلك كثيرا، إن كثير ما تكتب في الصحف أو نرى في التلفاز أو نسمع بالمذياع أن فلان جاء بهذه العجوبة العلمية ويقررها فترة طويلة ممتعة تكون شيقة، لكن مقتضاها ومفادها أن هناك رب متصرف في الكون، لكن ما يربطها بأن هذا الرب طالبك بأن تكون كذا وكذا على نهج كذا كذا وكذا، ما يربط بهذا. وهذا هو زبدة الموضوع، وهذا هو لب القصيد، إثبات الرب بأنه متصرف خالق كذا يستوجب أنك تعلم أن هذا الرب هو الذي تكون له الرهبة منه، له سبحانه وتعالى، والرغبة إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره، والطلب منه سبحانه وتعالى. هكذا تقرر هذه الدلائل. نعم يا أخي. وقد نبهنا الله عز وجل على إحياء الموتى بما أخبر من إرائه من إراءة إبراهيم عليه السلام إحياء الأموات، وقد نقلته عامة أهل الملل. هكذا يقول الله أعلم، يقول إن كل الملل عندهم أن إبراهيم سأل الله عز وجل لعله اطلع، مع أن في التوراة موجودة هذه، يقول في الإنجيل موجودة هذه، في أهل الكتب يقول إن أهل الملل يعرفون ذلك. نعم. وبما أخبر به عن الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وبما أخبر به عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وبما أخبر به عن عصا موسى عليه السلام وقلبه إياه حية ثم إعادتها خشبة، ثم جعلها عند محاجة السحرة حية ثم إعادتها خشبة، وقد أشركت عامة أهل الملل في نقله. وبما أخبر به من شأن أصحاب الكهف الذين ضرب على آذانهم زيادة عن 300 سنة ثم أحياهم، ليدل قومهم عندما أعثر عليهم على أن ما أنذروا به من البعث بعد الموت حق. يا سلام، هذا هو المقصود، عشان يوم أحياهم أن الله عز وجل ما جعل ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فقط عشان يموتوا ثم يحيوا ثاني مرة لبيان قدرة الله، لا، عشان يعلموا أن هؤلاء الذين أنذروا قومهم أن الله عز وجل كما جعلهم مدة طويلة لم تبلى أجسامهم، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعثهم ويبعثكم أنتم أيضا، فانتبهوا، يعني لا بد من خوف ولا بد من رهبة. نعم. وقد نقلنا الآثار في شرح ذلك في الأول من كتاب البعث والنشور. نعم. الثامن من شعب الإيمان، وهو باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف الذي بين لهم في الأرض، فيقومون ما شاء الله تعالى، فإذا جاء الوقت الذي يريد الله محاسبتهم فيه أمر بالكتب التي كتبتها. طبعا يقومون في صف، في صعقة نفخة الصور يموت الناس فيها يصعقون، صلاة تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فيموت الناس، ويبقى فترة حتى أن الله سبحانه وتعالى ينادي أنا الجبار، أنا كذا أنا كذا، فلا يجيب أحد، ثم يقول لمن الملك اليوم، لا يجيب أحد حتى يجيب سبحانه وتعالى نفسه بنفسه، تعالى الله وتمجد. ثم بعد ذلك يحيي الله إسرافيل إن لم يمت، لأن الله سكنه، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من إسرافيل منهم إلا من منهم، لكن قد يموت حتى هو، ثم يحييه الله عز وجل فيأمر بالنفخة الثانية، يخرج الناس من قبورهم ينبتون كما ينبت الحميل الحبة في حميل السيل، الحبة في حميل السيل يخرج، فإذا خرجوا شيء عجيب جدا، الله عز وجل وصفهم كأنهم جراد منتشر، ووصفهم في آية أخرى يموج بعضهم في بعض، صور إنسان يختلطوا، ثم بعد ذلك يتجهون صوب اتجاه واحد، كأنهم إلى نصب يوفضون. طبعا خلق الله أعلم، منذ خلق السماوات الأرض كم هذا المقدار لا أدري، لكن لا أحد يفوت الأحد، لا أحد يفوت الله سبحانه وتعالى، لا أحد يفوت الله سبحانه، ما أحد يعجزه ولا أحد يفوت عنه، كلهم سيحضرون، الظالم المظلوم وكل من تصف منه. والشاهد في ذاك الموقف تأتي الأهوال، منها نفخة الفزع، ومنها تكوير الشمس والقمر، ومنها انفجار البحار وتصبح نار تسعر، ومنها ترتيل السماوات والأرض، ومنها نسخ الجبال، كل هذا في الموقف يرونه الناس يشاهدونه. فالشاهد قال فيقومون ما شاء الله، هم قيام واقفين ينتظرون الحساب. إيش يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله؟ فإذا جاء الوقت الذي يريد الله محاسبتهم فيه أمر بالكتب التي كتبتها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوها، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه. قد يؤتوها، وجاء في حديث آخر أنها تتطاير الصحف، تطاير دل على أنها يعني ملك موكل بها أو رياح أو ما إلى ذلك، أو هي مأمورة رأسا. فتأتي الصحف، منهم ما يتلقاها من يمينه، ومنهم ما لا تقع إلا بشماله، يأخذ بها ما تجي عليه حتى تجي في شمال طار الصحف. يقول هنا إذا أراد الله المحاسبة، طبعا الموقف مهول، موقف صعب جدا، ولشدته وصعوبته يتمنى الناس الخلاص من الكافر، يعرف مصيره والمؤمن يعرف مصيره، يتمنى الناس الخلاص من ذاك الموقف، حتى أن الشقي يتمنى النار ولا يتمنى الموقف. نعوذ بالله من هول الموقف. اللهم أجرنا من سوء العذاب يوم القيامة. اللهم أجرنا من سوء. فأولئك هم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره، وهؤلاء هم الأشقياء. إذا مر عليك في كتاب الله مثل هذا، فما كان باليمين سل الله من فضله، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يتناول كتابه بيمينه، ونعوذ بالله أن نأخذ كتابنا بشمالنا. نعم. قال الله تعالى في المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأخبر أن الناس يكونون يوم القيامة واقفين على أقدامهم، وأبان أن هنا قال واقفين على أقدامهم. طب إذا قلت الوقوف بعرفة يوم التاسع، إيش معنى الوقوف بعرفة؟ قال أنا ذاهب عشان أخذ بعرفة، ولو وقعت بعرفة يجوز إلا ما يجوز؟ طب لما كيف عرفت الجواز مع أن النصوص كلها قال الوقوف بعرفة؟ إن أصل فيه القيام، أصل فيه فترة قصيرة القيام، لكن لا ينافي ذاك القعود. ها؟ لكن لما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين ما في قعود. ها؟ ما في قعود. الناس تسرئب بعناقها، وكل ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. تأتي المؤمن سعيد، يسعد المؤمن سعيد، فقد يهول الله عليه الموقف، لكن الانتظار الطويل، كل الناس يلجؤون إلى الأنبياء لبيان مكانة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يبغوا فض الموقف بما فيهم الصالحون، كل الناس يتمنون فض الموقف. المؤمن يشتاق إلى الجنة، المؤمن يشتاق إلى الجنة. المؤمن يتفاوت، منهم العاصي والفاسق والصالح وكذا وكذا، وهول الموقف فيه من القدرات وفيه من الصعوبات ما الله به عليم. الشقي أمر انتهينا منه، لكن المؤمن قد تمر عليه أهوال، إما لتخفيف الذنوب وتكفيرها، أو لأنه سيلقى مصيره من عذاب ما ثم يرجع إلى الجنة. لكن الشاهد حتى السعيد الذي في ظل عرش الرحمن يتمنى الانفضاض من الموقف شوقا إلى الجنة، نختفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا من أهلك السعداء. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا أخي.